أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وهذا هو الأجل الطبيعي دون الأجل الاحترامي الذي بسبب القواطع الاتفاقية. قلنا بأن هذا الفصل وإن كان معقودا لإبطال التناسخ من خلال بيان العلاقة القائمة بين النفس وبين البدن، ولكنه بعد أن بين هذه العلاقة القائمة بين النفس وبين البدن أخذ من ذلك نتائج متعددة. النتيجة الأولى إبطال التناسخ، النتيجة الثانية أن الموت الطبيعي ما هو حقيقة الموت الطبيعي، النتيجة الثالثة أن النفس في مراحلها الدانية والمتوسطة قد تحتاج إلى البدن، ولكن في مراحلها العالية فهي غنية عن البدن. هذه نتائج أخذها. والنتيجة الرابعة إثبات ماذا؟ المعاد الروحاني، وأنه شيء وراء المعاد الجسماني. وذكرنا مرارا ليس معنى المعاد الروحاني نفي المعاد الجسماني، لا، المعاد الروحاني شيء وراء المعاد الجسماني. فكأن الخلاف في أن المعاد له مرتبة واحدة أو له مرتبتان. لذا بعد الآن فقط نطبق العبارات إلى آخر الفصل، تقريبا لا يوجد شيء مهم إلا بعض النكات التي نشير إليها. قال: وهذا هو الأجل الطبيعي. الأجل الطبيعي بناء على هذا الذي يتحقق من خلال الموت الطبيعي ما هو؟ هو أن النفس بلغت درجة من الشدة والكمال لا تحتاج بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى البدن. لذا تفارق ماذا؟ تفارق البدن. وعلى هذا الأساس يتضح بأنه عندما نقول الموت حق، تعبير حق في القرآن الكريم أو تعبير لا ريب فيه، يعني ضروري من قبيل الضرورات الأخرى الثابتة في محلها، أمر ضروري. لماذا أمر ضروري؟ باعتبار أن الله جعل سنته في هذه النفس الإنسانية أنها إذا وصلت إلى درجة من الكمال والرقي الوجودي سوف ماذا؟ سوف تنتقل إلى نشأة أخرى. هنا يوجد إشكال وجواب عن هذا الإشكال. ما هو الإشكال؟ الإشكال هو أنه نحن نجد بأن كثيرا ممن لا يؤمنون بالآخرة، التفتوا جيدا، أو ممن يؤمن بالآخرة ولكنه لا يعمل لأجلها يعتني ببدنه أكثر مما يعتني الآخرون. وكيف تقولون بأن النفس في مراحل معينة سوف تعرض عن البدن؟ لا، أن النفس حتى في المراحل الأخيرة في كثير من الناس تكون مهتمة ماذا؟ مهتمة بالبدن أكثر من اهتمامها بأي شيء آخر. هنا صدر المتألي، هنا الحكيم السبدواري طبعا تبعا لصدر المتأليين اللي عباراته بعد ذلك تأتي، يجيب على سؤال على هذا التساؤل بأنه نحن عندما نقول أن النفس بحركتها الاستكمالية إذا وصلت إلى درجة معينة سوف تترك البدن، هذه الحركة الاستكمالية ليس حركة إرادية للإنسان حتى يريد أو لا يريد، بل هي حركة ماذا؟ حركة فطرية جبلية غريزية في الإنسان، سواء أراد ذلك أو لم يرد. الله خلق الإنسان في صراط، هذا الصراط ينتهي به إلى ماذا؟ إلى الانتقال إلى نشأة أخرى. لذا الحاشية اقرأوها معنا. قال: إن قلت نحن نرى كثيرا من النفوس تكره الموت وتعتني بالبدن أزيد أما وكذلك في الحديث القدسي: ما ترددت في شيء كترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره ماذا؟ مساءته. قلت: التوجه إلى جانب آخر وقلة المبالاة بهذا الجانب إنما هما بحسب ماذا؟ بحسب الفطرة العقلية. هس سواء التفت إليه الإنسان أو لم يلتفت. نعم، الذي يلتفت إليه فطوبى له وحسن مآب، أما من لم يلتفت هذا ليس معنى أن الله سبحانه وتعالى سوف يستثنيه من السنة الإلهية العامة التي تحكم نظام عالم الإمكان. وبحسب الطلب الذاتي للغنى عن البدن وقواه مستكفية بذاتها وباطن ذاتها. وبالجملة طلب الموت طلب الغنى والكمال، وهذا مطبوع العقل ومفطور عليه النفس جدا سواء التفت إليه أو لم يلتفت إليه. من قبيل ما يوجد عند الطفل، فإن الطفل عندما يولد مفطور على طلب ماذا؟ الحليب. هسه سواء التفت إليه، كان يوجد عنده علم بهذا أو لم يكن عنده ماذا؟ علم بذاك. الإنسان إذا عطش يطلب ماذا؟ يطلب الماء. هسه بعض الأحيان قد لا يلتفت إلى ذلك، وبعض الأحيان ماذا؟ يلتفت، لأنه وضع في فطرة الإنسان إذا عطش يريد ماذا؟ يريد الماء، إذا جاع يريد ماذا؟ يريد الطعام. هذه أمور فطرية ليست مرتبطة باختيار الإنسان وإرادة الإنسان، حتى إذا أرادها تكون موجودة، إذا لم يردها لا تكون موجودة. لهذه سنن إلهية جعلها الله في ذات وجود هذا الإنسان. قال: وهذا هو الأجل الطبيعي دون الأجل الاخترامي. وما هو الأجل الاخترامي؟ الذي بسبب القواطع الاتفاقية يصطدم بشيء فينهدم هذا البدن، هذا التركيب الذي هو البدن، عند ذلك تضطر النفس لأن تترك ماذا؟ هذا البدن. نحن الآن نتكلم في الموت الطبيعي والأجل الطبيعي، لا في الموت الاخترامي والأجل ماذا؟ الاخترامي. طبعا يكون في علم الإخوة في محله إن شاء الله تعالى يتضح في بحث العلة والمعلول أن الأجل إنما يسمى اخترامي بالنسبة إلى بعض الأسباب، أما ضمن النظام الأحسن فلا يكون إلا ماذا؟ إلا طبيعيا. على إله. قال: فمنشأ ذبول البدن بعد سن الوقوف، يعني الوقوف عن النبوء عن النمو، باعتبار أن هذا البدن كما أنه في العلوم الحديثة الطبية الحديثة أيضا ثابت أن للبدن نحو من النمو إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى سن معين البدن ينمو، بعد ذلك يتوقف البدن عن النمو، وبعد ذلك يبدأ ماذا؟ بالرجوع والهرم والضعف. قال: فمنشأ ذبول البدن بعد سن الوقوف، يعني الوقوف عن النمو، إلى أن يهرم ثم يعرض الموت، هو تحولات النفس بحسب مراتبها وقربها إلى النشأة ماذا؟ إلى النشأة الثانية. فكلما ازداد توجه النفس إلى تلك النشأة قل التفات النفس إلى ماذا؟ إلى تدبير هذه النشأة الذي هو تدبير البدن. وقربها إلى النشأة الثانية التي هي نشأة توحدها وانفرادها عن هذا البدن الطبيعي. بينا معنى توحد النفس، قلنا بأنها قواه يمكن أن تصدر من كل قوة كل ما يصدر من القوى الأخرى، بينا هذا في الأبحاث السابقة. وانفرادها يعني استغنائها عن هذا البدن الطبيعي، بينا قلنا ليس معنى استغنائها عن البدن الطبيعي يعني لا يوجد معها بدن. نعم، في البرزخ لا يوجد معها بدن، في الآخرة يوجد معه بدن، ولكن حكم البدن في تلك النشأة يختلف عن حكم البدن في هذه النشأة، وإن كان البدن هو موجود في تلك النشأة. وانفرادها عن هذا البدن الطبيعي وانفصالها عن هذه الدار واستقلالها من النفس في الوجود، وهذه الحالات البدنية المشاهدة من الإنسان من الطفولية والشباب والشيب والهرم والموت كلها تابعة لما بحذائها من حالات النفس في القوة والفعل والشدة والضعف على التعاكس. تجد بأنه البدن في حال الطفولية أشد نموا، ولكن النفس أيضا أشد وأضعف في هذه المرحلة، في هذه المرحلة أضعف. عندما بلغت النفس نموها وشدتها وبلغ 40 سنة يبدأ ماذا البدن؟ ماذا يبدأ البدن؟ بالذبول والنقص والضعف ونحو ذلك. إذن يوجد بين النفس والبدن شدة وضعف، ولكنه على نحو ماذا؟ على نحو التعاكس. قال على الضعف وعلى، فكلما حصلت للنفس قوة وتحصل حصل للبدن ماذا؟ ها؟ وهن وعجز، إلى أن تقوم النفس بذاتها عند ذلك إذا استقلت ويهلك البدن. فارتحالها أي النفس يوجب خراب البيت أي البدن، لا أن خراب البيت يوجب ارتحال النفس. إذن النظرية الطبيعية اللي تقدم الكلام عنها، وهي نظرية الأطباء والطبيعيين، كانوا يرجعون علة الموت إلى المبدأ القابلي. الآن اتضح على مبنى صدر المتألهين أن علة الموت هو ماذا؟ ليس إلى المبدأ القابلي، بل هو إلى المبدأ ماذا؟ إلى المبدأ الفاعلي والغائي. كلما اقتربت النفس من غايتها التي خلقت من أجلها، كلما ضعف ارتباطها وتدبيرها لهذا البدان. ثم يذكر إلى، يشير إلى بيت فارسي يشير إلى نظرية الأطباء والطبيعيين، لا إلى نظرية ماذا؟ صدر المتألهين. يقول: فما قيل في الفرس نظما جان قصد رحيل كرد، گفتم مرو گفتم که مرو. يقول أن النفس قصدت الرحيل، قلت لها لا تذهبي، يعني البدن يقول قلت للنفس لا تذهبي، فأجابت: گفتا چه گنم خانه فرو می آید. قالت: ماذا أفعل؟ البيت ينهدم. هذه النظرية نظرية ماذا؟ نظرية الطبيعيين والأطباء. لذا هو يقول: إنما يصدق في الموت الاخترامي للموت الطبيعي. هذا الكلام وهو أن النفس تفارق البدن لخراب البدن، هذا إنما يتم أين؟ في الموت الاخترامي لا في الموت الطبيعي. وبالجملة أكثر القوم لم يتفطنوا في النفس بهذه الحركة الرجوعية، وهي السفر إلى الله الذي أثبتناه في أكثر الموجودات، ذكروا وجوها غير سديدة. طبعا هسه بغض النظر عن البرهان الفلسفي الذي يمكن إقامته على هذه النظرية من قبيل الحركة الاجتهادية في النفس، ومن قبيل الحركة الجوهرية في النفس، ومن والجسمانية الحدوث وروحانية البقاء، مجموعة من المباني صدر المتألهين نقحها، ولكنه هناك مجموعة من الشواهد المؤيدة لهذا البحث أيضا. أنتم عندما ترجعون إلى كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في خطبة همام، في خطبة المتقين، يقول: ولولا الأجل الذي كتب عليهم لما استقرت أرواحهم في أبدانهم طرفة عين، شوقا ماذا؟ إلى اللقاء، أو شوقا إلى الجنة. فكأنه هذه النفوس عندما تشتاق وتتعلق بهذه النشأة بعد تهتم بهذا البدن أو لا تهتم. وعلى هذا الأساس بعد الزهد في هذه النشأة لا يكون تكلف لمثل هذا الموجود، وإنما يكون ماذا؟ مقتضى القاعدة. متى يكون الزهد وترك الدنيا فيه مؤونة وتكلف؟ متى؟ ها؟ عندما لا يلتفت، لا تلتفت النفس إلى تلك النشأة. أما إذا التفتت إلى نعيم تلك النشأة وجمال تلك النشأة وحقيقة تلك النشأة، بعد بطبيعة ذلك سوف يكون هنا متوجها إلى الدنيا، لو زاهد في الدنيا، ولا يمكن أن يكون إلا زاهدا في هذه النشأة. على الأحوال قال: لما لم يتفطنوا في النفس بهذه الحركة الرجوعية التي هي المعاد الفلسفي، وهي السفر إلى الله الذي أثبتناه في أكثر الموجودات. هسه لماذا يقول أكثر الموجودات؟ باعتبار أن الموجودات التي بدوها وحشرها شيء واحد كالوجودات العقلية بعد هذه القاعدة لا تأتي فيهم. وهي السفر إلى الله الذي أثبتناه في أكثر الموجودات ذكروا وجوها غير سديدة في علة الموت، في حكمة الموت، وفيما بيناه يظهر المناسبة في إطلاق اللفظ الطبيعي على هذا الموت. لماذا نقول أن هذا الموت موت ماذا؟ موت طبيعي، يعني موت ضمن السنن الطبيعية التي خلقها الله في هذا العالم دون ما ذكروه. وقد سبق أيضا أن الذي بيناه هنا دفع دخل مقدر أو جواب عن سؤال مقدر، وهو أنه إذا كانت النفوس خلقت وهي مشتاقة إلى النشأة الأخرى، فالنشأة الأخرى ليس إلا هي لقاء الله، وكيف توجه الشقاء؟ يقول هنا ما أشرنا إليه سابقا، هنا وقع عندكم خلط بين الكمال الوجودي والكمال الماذا؟ والكمال الكلامي أو الكمال الأخلاقي. نحن نريد أن نقول أن النفس إذا اشتد وجودها، مرادنا من الوجود والكمال الوجودي أي وجود؟ هو الوجود الفلسفي، أعم من أن يكون في صراط القرب إلى الله سبحانه وتعالى عند مليك مقتدر، أو في صراط البعد عن الله ينادون من مكان بعيد، لا فرق. هذا اشتداد وذاك أيضا ماذا؟ اشتداد، ولكن الاشتداد على نحوين، نحو اشتداد يقرب الإنسان إلى الله، ونحو اشتداد يبعده ماذا؟ يبعده عن الله. إذن ما ذكرناه من أن النفس إذا اشتد وجودها تفارق هذه النشأة، لا يتبادر إلى ذهنك دائما أن هذا الاشتداد لابد أن يكون في القرب الإلهي، لا، قد يكون هذا الاشتداد ماذا؟ في البعد عن الله سبحانه وتعالى. قال وقد سبق أيضا أن الذي بيناه، يعني فيما يرتبط باشتداد وجود النفس، لا ينافي الشقاوة الثابتة لطائفة من النفوس وتعذبهم في الآخرة بالجحيم والنيران وغضب الرحمن وسائر ما يجري ما سيجري عليهم جزاء لأعمالهم وتبعات لأفعالهم ونتائج لأخلاقهم وملكاتهم السيئة واعتقاداتهم الردية الفاسدة، كما سينكشف لك زيادة انكشاف. هذا الترتب من الأدنى إلى الأعلى، أعمال أخلاق اعتقادات، مع أنه مقتضى القضية أنه ماذا؟ اعتقادات تولد أخلاق، والأخلاق تولد ماذا؟ أعمال وسلوك يناسبها. وإذا تحقق ما ذكرناه في الموت الطبيعي، وأن منشأ الموت الطبيعي هو ماذا؟ توجه جبلي إلى جانب الآخرة، مو توجه اختياري إرادي حتى تقول من أراد فيوجد ومن لا يريد فلا يوجد، لا، توجه غريزي، يعني توجه شاء أم لم يشأ فهو في صراط ماذا؟ في صراط الاشتداد، نعم، إما هنا وإما هناك، إما شاكرا وإما كفورا. يقول وإن منشأه توجه جبلي، يعني غريزي فطري، إنما سمي هذا إنما سميت الأمور الفطرية والغريزية جبلية، يعني هي كالجبل، لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن يقتلعها الإنسان أو يغير فيها من شيء. قال وإن منشأه توجه جبلي إلى جانب الآخرة والقرب من الله تعالى، ظهر، يقول وإذا تحقق ما ذكرناه ظهر وتبين بطلان التناسخ ماذا؟ مطلقا بجميع أقسامه من نزولي أو صعودي على اختلاف أقسام التناسخ، سواء كان انتقال من بدن إلى بدن آخر، هسه إنسان، حيوان، نبات، فلك دون الفلك، عنصري، أثيري، ما بينهما، هذا كله بعد ماذا؟ ينتفي إذا تمت هذه المقدمات. يقول بجميع أقسامه، واستحالة تعلق النفس بعد موت بدنها العنصري، سواء كان ذلك الموت بالأجل الطبيعي أو كان ذلك الموت ماذا؟ بغير الأجل الطبيعي كالأجل الاخترامي. واستحالة تعلق النفس بعد موت بدنها العنصري ببدن طبيعي آخر، سواء كان جمادا نباتا حيوانا إنسانا فلكا أثيرا دون فلك الأثير، هذا كله بعد ممتنعون. قال وانتقالها من بدن إلى آخر، إذ لو انتقلت من بدن وتعلقت ببدن آخر لكان تعلق النفس بذلك البدن ماذا؟ على خلاف ما حققناه، لأن ما حققناه ماذا؟ أن النفس في أول تكونها ضعيفة والبدن ماذا؟ شديد وقوي في النمو، يلزم ماذا؟ هذا التعاكس لا يكون موجودا، يلزم الخلف، يلزم أن تكون النفس شديدة والبدن أيضا ماذا؟ شديد، فلا يوجد انسجام بين النفس والبدن، فيلزم على ما أصلناه لكن تعلق النفس به عند أول تكونه حين كون ذلك البدن نطفة حيوان أو جنين في رحم كما اعترفوا به، فيلزم على ما أصلناه من البيان ماذا يلزم؟ يلزم الخلف من عدم التطابق التعاكسي بين مراتب استكمالات النفس والبدن على الوجه المذكور فيما سبق، تذكرة فيها تبصرة. وهذه التذكرة واقعا من الأمور المفيدة والمهمة جيدا. صدر المتألهين إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة أثبت لنا هذا المعنى، وكلمات الأعلام والمحققين في هذه الجهة واضحة، وهو أولا أن هذا العالم يعني عالم الإمكان مركب من قوسين، قوس النزول وقوس ماذا؟ وقوس الصعود، وذكرنا لماذا أنهما قوسان لا خطان، هذا أولا. وثانيا أن الخط الصعودي يشابه الخط ماذا؟ النزولي في كثير من الأحكام، وإن كان أيضا يختلف في بعض الأحكام. لماذا؟ باعتبار أنه في الخط النزولي ليس تابع لاختيار الإنسان، أما في الخط الصعودي فهو ماذا؟ فهو تابع لاختيار الإنسان. لذا في الخط النزولي نحن لا يوجد عندنا لا نبي ولا رسالة ولا شريعة ولا أمر ولا نهي ونحو ذلك، الشريعة والنبوة والإمامة والولاية والحكم والأمر والنهي متى يبدأ؟ يبدأ من أول خط الصعود إلى الله. لماذا؟ لأنه أمر اختياري عند الإنسان، عند ذلك يمكن أن يؤمر وأن ينهى. حتى هناك فوارق بين هذين القوسين، ولكن من أهم جهات التشابه بين هذين القوسين هو أن نعلم بأنه ما كان صادرا رابع على سبيل المثال في قوس النزول في قوس الصعود بعد لا يكون ماذا؟ صادرا أول، هذا لا يمكن. في قوس الصعود أيضا ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى الصادر الرابع، بعد أكثر من هذا العالم لا يتجاوز. حتى لماذا؟ ذاك حديث آخر. المهم هذه النقطة أريد أن أبينها، وهو أنه لا يتبادر إلى ذهن أحد نحن عندما يقول القرآن وإنا إليه راجعون أن الجميع يرجع إليه في مرتبة ماذا؟ في مرتبة واحدة. أو عندما يقول يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الجميع يلاقونه ماذا؟ لقاء متواطيا، لا ليس الأمر كذلك. كما أن الابتداء منه أيضا لم يكن ماذا؟ على نحو واحد، وإنما الابتداء منه كان فيه أول وثاني، الانتهاء إليه أيضا سوف يكون كذلك. وهي فرق بين أنه عندما يأتي ماء ويريد أن يرتبط ماذا ببحر، افترض ساقيا من الماء تأتي تريد أن ترتبط ماذا بنهر من الماء ببحر من الماء، وهذه الساقية هذا المقدار من الماء، أي مقدار يستطيع أن يشق عباب هذا الماء نهر أو البحر؟ هذا بقدر جهده، إن كان قويا فيستطيع أن يشق العباب إلى 50 متر، فينظر إلى ماذا؟ إلى عمق هذا الماء. أما إذا كان ضعيفا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، في طبيعة الحال سوف لا يستطيع أن يشق من هذا الماء ومن هذا النهر إلا ماذا؟ متر أو مترين. كذلك في الصعود إلى الله سبحانه وتعالى، بعض يصعد درجة، بعض يصعد درجتين، بعض يصعد 3 درجات، وهكذا. والنتيجة التي أريد أن أخذها من هذا الحديث هو أنه هذه الدائرة، دائرة الوجود، لا يطويها أحد إلا الإنسان الكامل. فإن الإنسان الكامل هو أول فيض صدر، وهو ماذا؟ وهو سينتهي إلى أو أدنى إلى نفس تلك النقطة التي صدر منها، فتكتمل دائرة الوجود بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى هذا الإنسان الكامل. أما غير الإنسان الكامل بعد يستطيع أن يطوي هذه الدائرة جميعا أو لا يستطيع، لأنه من حيث الابتداء ما ابتدأ من أول نقطة في قوس النزول، وإنما ابتدأ من النقاط الأخرى الوسطية إلى هنا. ومن حيث الصعود أيضا ماذا؟ لا ينتهي إلا إلى ما ابتدأ منه. وعندما راجعت الروايات هذا المعنى أيضا بشكل واضح، طبعا قلت لكم هذا المعنى معنى ماذا؟ معنى الفلسفي صدر المتألهين على مباني يريد أن يحققه. ولكن الروايات أيضا وجدتها أيضا في ليلة المعراج، هذه الروايات بهذا المضمون موجودة، يراجعها الإخوة بعد لا يأخذ من وقتنا، وهو أن الرسول عندما قال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لجبرائيل أتي مثل هذا الموضع تخذلني، قال بلغت مبلغا لم يبلغه أحد قبلك ولن يبلغه أحد بعدك. يقول الأمين جبرائيل في روايات المعراج، الرواية موجودة أو الرواية عن الإمام الصادق، هسه ما أدري مقول قول جبرائيل أو مقول كلام الإمام الصادق، يقول إن لم يكن من هذا الموضع لما استطاع أن ينتهي إليه، يعني حيث أن مبدأه من هذه النقطة منتهاه سوف يكون ماذا؟ إلى هذه النقطة. على الله. قال تذكرة فيها تفسرة، إشارة إلى هذه القضية. اعلم أيها السالك إلى الله الراغب إلى دار كرامته بقوة الحادث، إنك قاصد إلى ربك صاعد إليه منذ يوم خلقت نطفة. لذا ذكرنا فيما سبق أن المعاد باصطلاح الفلسفة مو يبدأ ما بعد الموت، المعاد يبدأ باصطلاح الفلسفة ماذا؟ من الآن، من الآن، من الآن هو ماذا؟ في المعاد يعود إلى ربه. قال إنك قاصد إلى ربك صاعد إليه منذ يوم خلقت نطفة في قرار مكين وربطت بها نفسك، يعني نفسك ربطت بهذه النطفة في قرار مكين، تنقل من أدون حال إلى حال ماذا؟ إلى حال أكمل. لذا هؤلاء هذه الآية المباركة أيضا يفهمونها بهذا المعنى، وهي قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا قوس الصعود ماله، ثم رددناه ماذا؟ أسفل سافلين، يعني جاء إلى هذه النشأة. فإذا جاء إلى هذه النشأة ماذا يقال له؟ ها؟ إلي إلي يا أيها الإنسان إنك كادح إلى باعتبارك مبدأ وأكو منتهى، إلى ربك كدحا يصعد إليه الكلم الطيب. على إله تنقل من أدون حال إلى حال أكمل، هذا الأكمل مو بالضرورة أكمل الكلام والأخلاقي، وإنما الأكمل ماذا؟ الأكمل الوجودي. ومن مرتبة هي أنقص إلى مرتبة هي أعلى وأحكم، وإلى درجة هي أرفع وأشرف، إلى أن تلقى ربك وتشاهده ويوفيك ماذا؟ حسابك. وعند ذلك إن كانت حسنات فكذا، وإن كانت سيئات ماذا؟ فكذا، ويوفيك حسابك. هسه ويوزن حسناتك أو سيئاتك فتبقى عنده إما تلك النفس، فتبقى عنده إما فرحانة مسرورة مخلدة أبدا سرمدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهذه المعية أيضا مختلفة درجة، ليست متواطية وإنما مشككة. يمكن أن يكون الإنسان مع النبيين، هذا مع النبيين وهذا مع النبيين، كما أنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا مع رسول الله، ولكن أين معية سلمان مع رسول الله مع معية أبي لهب مع رسول الله؟ كلاهما كان ماذا؟ كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معه وذاك معه، ولكن أين هذه المعية من تلك المعية؟ أو معية أمير المؤمنين مع رسول الله ومعية أصحاب رسول الله مع رسول الله، جميعا كانوا معهم ولكن المعية لها درجات. قال سرمدا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. شيخنا الشيخ جوادي كان يقول بأنه مركوب رسول الله أيضا كان مع رسول الله، هم الهواية هواية كانوا مع رسول الله، بل وحسن أولئك رفيقا. وإما محزونة متألمة خاسرة معذبة بنار الله الموقدة، هذه فتبقى عنده. إما هذه العندية لا يتبادل عندكم بالضرورة عند ماذا؟ هاي العندية الخاصة، احنا عندنا عندية عامة وعندنا عندية ماذا؟ خاصة. ذيك عند مليك مقتدر تلك العندية الخاصة، اما هذه مع الله بنار الله الموقدة هذه العندية ماذا؟ العامة. بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة مع الكفرة والشياطين والفجرة والمنافقين فبئس القرين. ونحن قد بينا من قبل إن جميع الموجودات التي في هذا العالم في السلوك إلى الله تعالى وهم لا يشعرون. إذن لو كان أمرا اختياريا لابد أن يكون ماذا؟ لا يشعر به. لا أمر لا يشعر، يعني لا يوجد عنده علم بالعلم لأنه مفطور على السلوك إلى الله وهم لا يشعرون لغلظة حجابهم وتراكم ظلماتهم. لكن هذه الحركة الذاتية وهذا السير إلى الله تعالى، طبعا الجميع سائر إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا الآيات القرآنية واضحة جدا. يعني البعض يتصور أن الحشر للإنسان القرآن، إن شاء الله هذا بحث مفصل سيأتي، أن الحشر لأي شيء، القرآن يثبت الحشر لكل شيء، ما من شيء إلا وله ماذا؟ إلا وله حشر. ولكن حشر كل شيء ماذا؟ بحسبه. لا يتبادر إلى ذهنك حشر البقري كحشر ماذا؟ كحشر الإنسان، لا لا، حشر البقري بحسبه وحشر الإنسان بحسبه، بل نفس الإنسان أيضا كذلك. شنو حشر الناس جميعا على حد واحد؟ فإن بعض الناس يحشرون إلى جنات تجري من تحتها الأنهار، وبعض الناس يحشرون في الدرك الأسفل من النار، وبعض الناس يحشرون ماذا؟ عند مليك مقتدر. لا يتبادر إلى ذهنكم أن الحشر أيضا له درجة واحدة حتى في الناس. يقول لكن هذه الحركة الذاتية وهذا السير إلى الله تعالى في الإنسان أبين وأظهر، سيما أين؟ في الإنسان الكامل. لماذا؟ لأنه هو وحده الذي يطوي هذه الدائرة كاملة، يبدأ من حيث انتهى، ابتداؤه وانتهاؤه شيء واحد، فسيكون عند ذلك مظهر الأول والآخر ولا محذور في ذلك، سيما في الإنسان الكامل الذي يقطع تمام هذه القوس الصعودية التي كنصف دائرة من الخلق إلى ماذا؟ إلى الحق، كما يعرفه أهل الكشف والشهود من العلماء الذين لم تعم أبصارهم الباطنية عن إدراك حقائق الأشياء كما هي عليها. هذا مضمون رواية وردت عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل قوله تعالى لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الإمام الرضا يعني تعمى القلوب عن درك حقائق الأشياء، هذه نص العبارة الموجودة عن الإمام الرضا في ذيل تلك الآية المباركة. هسه هذا العمى من أين يأتي؟ يقول له منشأان، منشأ نظري ومنشأ ماذا؟ ومنشأ عملي. منشأه النظري غشاوة التقليد والامتراء والشك ونحو ذلك، هذا المنشأ يمنع الإنسان أن يرى حقائق الأشياء. أما منشأه العملي قال وحجب الهوى والدنيا وذلك، يعني أن يرى الإنسان حقائق الأشياء كما هي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أدنى 10 دقائق ملان. تمثيله مثال البنية الإنسانية في هذا العالم، حتى يضرب مثالا. هذا المثال بعد لا يوجد فيه مطلب أساسي، فقط بعض النكات اللي إن شاء الله بسرعة نشير إليها، وهو أنه كما قرأتم في علم المنطق بأن التعريف ليس على 4 أقسام وإنما على 5 أقسام، إما بالحد التام والناقص، وإما بالرسم التام والناقص، وإما ماذا؟ وإما باسم التمثيل. فإن التمثيل أيضا نحو من التعريف، ولكن قسم خامس من التعريف، وهذا ما يصب عليه القرآن الكريم أن كثيرا من حقائقه إنما يحاول أن يوصلها إلى أفهام الناس من خلال ماذا؟ من خلال بيانها من خلال التمثيل، لا الحد التام ولا الناقص ولا الرسم التام ولا الرسم الناقص، لأن الوقوف على حدود الأشياء إن لم تكن متعذرة فلا أقل أنها ماذا؟ متعسرة، كما ذكر جملة من المحققين. من هنا يريد أن يقرب هذه الحقيقة من خلال مثال يضربه لذلك. هذا المثال مثال السفينة والريح التي تحرك ماذا؟ السفينة. فإن السفينة بلغت ما بلغت من القوة والاستحكام والسلامة إذا لم تكن هناك ريح تتحرك أو لا تتحرك، ها؟ طبعا على في ذلك الزمان، في زمان صدر المتألين، طبعا لا تتحرك مع عدم الريح، هو مدى يشير إلى زمانه، كل محكوم بقوانين زمانه، هذا المثال مأخوذ من زمانه باعتبار أن السفن كانت تتحرك من خلال ماذا؟ وأرسلنا الرياح، هذه الرياح هي كانت تحرك السفن. أما إذا لم تكن ريح فإن هذه السفينة بلغت ما بلغت من الاستحكام لا تتحرك. قال تمثيل مثال البنية الإنسانية في هذا العالم، يعني البدن، مثال السفينة المحكمة الآلة في البحر بما فيها، أي في هذه السفينة أو البنية الإنسانية من القوى النفسانية والجنود العمالة، ها؟ فيها أي في هذه البنية الإنسانية هذه القوى والجنود المسخرة بإذن الله. لا يتبادر إلى ذهنكم أن شيء يخرج عن التوحيد الأفعالي لله سبحانه وتعالى. بإذن الله المرتبة، مو المرتبة، المرتبة في أمر هذه السفينة المصلحة بحالها أو المصلحة حالها. فإن سفينة البدن لا يتيسر السير بها إلى الجهات إلا بهبوب رياح الإرادات. فإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن السير والجريان، ولكن حركتها وسكونها كلاهما ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، بسم الله مجراها ومرساها، حركتها وسكونها هذه السفينة ماذا؟ بإذن الله. فكما أنه إذا سكنت الريح التي نسبتها إلى السفينة نسبة النفس إلى البدن وقفت السفينة قبل أن يتعطل شيء من أركان السفينة ويختل واحدة من آلات السفينة، كذلك جسد الإنسان وآلات الإنسان إذا فارقتها النفس لا يتهيأ للبدن الحس والحياة التي في مثالنا بمنزلة ماذا؟ حركة السفينة، حركة السفينة من قبيل الحس والحياة بالنسبة إلى البدن. وإن لم يعدم بعد شيء من مواد البدن، يعني هذا البدن أنت إذا عرفته على الطبيع، علماء الطب يقولون أنه نقص شيء من آلاته أو لم ينقص، لم ينقص، سالمة أو معيبة؟ لا سالمة، ومع ذلك نجد أن النفس ماذا؟ ها؟ فارقت. لماذا فارقت؟ باعتبار أنها أنست ماذا؟ بنشأة أخرى فتركت هذه النشأة. قال وإن لم يعدم بعد شيء من مواد البدن وآلاته وأعضائه إلا ذهاب نفخ الروح الذي بمنزلة ريح السفينة. والبرهان حقق أن الريح ليس من جوهر السفينة، بل حركة السفينة تابعة لحركة ماذا؟ الريح. ولا السفينة حاملة للريح، بل الريح ماذا؟ حاملة للسفينة ومحركها بإذن الله ومجراها بسم الله. ولا تقدر السفينة ومن عليها من الجنود والقوى المختلفة الراكبة عليها على استرجاع الريح بعد ذهابها. إذا ذهبت الريح فإن السفينة بلغت ما بلغت من القوة والاستحكام، فإنها لا تستطيع أن تفعل شيئا بعد ذهابها بحيلة يعملونها أو صنعة يصنعونها. كذلك الروح ونفخ الروح ليس من جوهر الجسد، وأنشأناه خلقا ثم أنشأناه خلقا آخر. ولا الجسد حامل الروح، ولا يقدر أحد من القوى والكيفيات المزاجية على استرجاع النفس إذا فارقت الجسد. فهذا مثال أن حياة البدن وحركة البدن تابعتان للنفس، لا النفس تابعة لهما أي للبدن وحركة البدن. ولهذا بطل مذهب التناسخ الذي عبارة عن استرجاع النفس ونقل النفس إلى البدن بعد ذهاب النفس عن البدن الأول تارة أخرى، من جهة صلوح مزاج البدن واستعداد مادته، لأن المزاج تابع للنفس كما سبق من أن النفس الحافظة للمزاج الجامعة لأجزاء البدن الجابرة لعناصر البدن على الالتيام، لن نفس تابعة للبدن ولعناصر البدن. وأما الفرق بين الأجل الطبيعي بعد هذا الإخوة إن شاء الله هم يطالعوا ما يوجد فيه مطلب أساسي إن شاء الله في غد الفصل الخامس. والحمد لله رب العالمين.